بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. هذه المسألة عنوانها خلع الأب زوجة ابنه الصغير. الأب له أن يزوج ابنه الصغير، فلو زوج ابنه الصغير فهل له أن يخالع زوجة ابنه الصغير؟ يقول المؤلف رحمه الله: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. واستدل الشارع على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني. وهذا الحديث يدل على أن الطلاق للزوج لا لغيره. وأما هل يقع من الزوج طلاق وهو صغير، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الطلاق، أن الصغير إذا كان مميزا يعقل الطلاق يقع طلاقه، وهذا سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. قال: ولا للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. هذه مسألة خلع الأب ابنته الصغيرة، هل للأب أن يخلع ابنته الصغيرة؟ زوجها بشخص، هل له أن يخلعها بشيء من مالها؟ الجواب لا. علل ذلك الشارع، قال: لأنه لا حظ لها في ذلك، وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع. تقرر عند الفقهاء أن مقتضى الولاية التصرف بالأحظ والأصلح، وبنته لا حظ، يعني لا مصلحة لها في ذلك، لأن تقدم أن الخلع بذل للمال في مقابلة ما ليس عوضا فهو كالتبرع. ولهذا لا يجوز للولي أن يتبرع من مال من تحت ولايته، فكذا لا يصح له أن يخلع ابنته بشيء من مالها. قول بشيء من مالها يخرج ما إذا بذل العوض من ماله هو، فحينئذ يصح الخلع. وقد تقدم أن الخلع يصح إذا بذلت العوض الزوجة أو بذله أجنبي، فلو بذل الأب مالا من عنده فخلع ابنته الصغيرة بذلك المال فهذا صحيح ولا إشكال في ذلك، إنما الذي لا يصح أن يخلعها بشيء من مالها للتعليل المتقدم. المسألة التالية قوله: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، أي نضع لها عنوان نقول: عدم سقوط الحقوق بالخلع. إذا تم الخلع وبين الزوجين حقوق سابقة، الزوجة مثلا لها مهر لم تقبضه من الزوج، أو بقي بعض المهر في ذمته لم تقبضه، أو لها نفقة سابقة، لأن الفقهاء يقولون إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، لو فرضنا أنه ترك الإنفاق عليها مدة مضت فهذا حق يبقى في ذمته، ثم خالعها، هل خلعه إياها يسقط تلك الحقوق السابقة؟ الجواب لا، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها، يعني لا يشترط أنها تقول في الخلع أشترط عليك تعطيني مهري وأشترط عليك تعطيني نفقتي السابقة، لا، هذه حقوق ثابتة لها، لو لم تذكرها في الخلع فالخلع لا يسقطها وهي على أصل بقائها. الفقرة الأخيرة وهي تعليق طلاقها على صفة، قال وإن علق طلاقها بصفة، قال الشارح كدخول الدار، بمعنى قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أبانها، فوجدت يعني الصفة حال البينونة، يعني دخلت الدار وهي بائن، هل يقع عليها طلاق؟ لا يقع، قلنا أن البائن لا يقع عليها طلاق. ثم نكحها، عقد عليها عقد جديد، لأن البائن لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، نكحها يعني تزوجها، فوجدت الصفة بعد النكاح، يعني دخلت الدار مرة ثانية، هي دخلتها يوم أن كانت بائنة، بعدين دخلتها مرة أخرى بعد أن عقد عليها، يقع الطلاق أو لا يقع؟ قال طلقت، يعني وقع عليها الطلاق. قال وإلا فلا، يعني إذا لم توجد الصفة بعد النكاح فلا طلاق، لأن الطلاق اللي لأن وجود الصفة حال البينونة قلنا أنه لا يقع معه طلاق، فما دام لم يوجد منها الصفة بعد النكاح فلا طلاق، ووقوع الصفة حال البينونة ليس يوقع الطلاق لأنها لم تكن محلا صالحا لإيقاع الطلاق. المؤلف رحمه الله يريد بهذا بيان أن وجود الصفة في حال البينونة لا يحل يمين الطلاق، لا يحل يمين الطلاق، والفقهاء يسمون التعليق يمينا، ولهذا الشارح رحمه الله قال وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، مثل ما إذا قال مثلا متى دخلت الدار فأنت طالق أو إن دخلت الدار فأنت طالق، علل قال لأنها لا تنحل، يعني يمين الطلاق أو تعليق الطلاق لا ينحل إلا على وجه يحلف به، لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى ملك فكذا الحل، والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به. يعني توضيحا لكلامه، أولا أقرر أن تعليق الطلاق كالطلاق المنجز لا يصح الرجوع فيه بمعنى إلغائه، بمعنى أن الزوج إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق لا يملك أنه يرجع في هذا التعليق، التعليق هذا باق. ولهذا متى دخلت الدار فإنها تطلق، ما دامت دخلت الدار وهي زوجة له فهو لا يملك الرجوع في التعليق بمعنى إلغاء التعليق. لو فرضنا أنها دخلت الدار مرة وقع عليها الطلاق، لو دخلت الدار مرة أخرى لا يقع عليها طلاق آخر، لأن الأداة لا تقتضي التكرار. إن دخلت الدار، متى دخلت الدار، هذه لا تفيد التكرار. والتعليق انحل بالدخول الأول، التعليق مثل الحلف بالطلاق، مثل يقول علي الطلاق ألا تدخل الدار، إن دخلت الدار فأنت طالق مثل علي الطلاق إن دخلت الدار. ولهذا يجعل الفقهاء التعليق يمينا أو حلفا بالطلاق. فإذا وقع منها حال كونها زوجة انحلت. المسألة اللي افترضها المؤلف أنها بانها فوجد منها الصفة، هل وجود الصفة حال البينونة يحل عقد اليمين؟ لا. ولهذا لما عقد عليها بعد ذلك ووجدت الصفة بعد أن صارت زوجة أو عادت زوجة، وقع ولا ما وقع؟ وقع، لأنه لم ينحل عقد اليمين بوجود الصفة حال البينونة. هذا ما يريد المؤلف تقريره في هذه المسألة، وفي الزاد مع طبعة الروض وحاشية بن قاسم أضاف قال كعتق، يعني مسألة العتق مثل مسألة الطلاق. يقولون لو علق عتق قنه على صفة، لو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت هذه الصفة ثم ملكه ثم وجدت هذه الصفة، يعتق ولا ما يعتق؟ لأن التعليق لا ينحل بوجود الصفة حال عدم الملك. هذه مثلها، وفي بعض طبعات الزاد مذكورة كأنها جزء من عبارة الزاد تنظيراً.